بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والوجه الثاني أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضا، فدل على وجوب ذلك في القبول والأداء. وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب التبين في خبره، وأما الفاسقان فصاعدا فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى. وما ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع، وعند جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك، ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى بشاهد ويمين، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، ورواه غيرهما. ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الآداء هذا القيد لا في آية الزنا ولا في آية القذف، بل قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وإنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم يأمر به عند خبر الفاسقين، فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم في الشهود فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم.